إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 70 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في بقية باب الوصية بالنساء. الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وديننا علمنا حفظ الحقوق، فالإسلام يحفظ حق الزوج وحق الزوجة، حق الولد وحق الوالد، حق الصغير وحق الكبير. فإذا ضاع الإسلام من حياة الأمة ضاعت معه كل الحقوق. الحديث عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. هذا الحديث تعلق بحقوق الزوجة على الزوج، وحق الزوجة على الزوج حقان: حق مادي وحق إيماني. الحق المادي يتعلق بالنفقة والكسوة، طعام، شراب، مسكن، ملبس. أما الحق الإيماني فهو التعليم والتوجيه والتربية والتأديب، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام بداية الحقوق المادية: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أو قبح الله وجهك أو ما شابه ذلك، لأن هذا الوجه في الحقيقة خلق الله تعالى. فالذي ذم، هل ذم الصنعة ولا ذم الصانع؟ هل يذم الخلق أم يذم الخالق؟ فلا ينبغي للإنسان أن يعير أحدا لا بلونه ولا بجسده ولا بهيئته ولا بصورته، لأن الذي يعيب في الحقيقة إنما يعيب الخالق وليس يعيب هذا المخلوق. ولا تهجر إلا في البيت، بمعنى لا يترك مضاجعتها، ولكن لا حرج أن يكلمها فيما دعت إلى ذلك الضرورة. لماذا السبب في هذا؟ قال: لا يهجر إلا في البيت، رجاء الإصلاح ورجاء مراجعة النفس، قد تلتقي العين بالعين. الإنسان في فورة الغضب قد يسرع به الغضب إلى أن ينطلق أو تنطلق لسانه بكلمة الطلاق وبلفظ الطلاق، فيأتي خراب البيت في لحظة غضب أو فوران غضب. ولكن قد تهدأ هذه النفس فتعود المياه إلى مجاريها، فإذا كان الهجر داخل البيت فلعل الزوج يرجع إلى الزوجة وتعود المياه إلى مجاريها ويلتئم شمل البيت. وهذا هو مقصود الشارع، مقصود الشارع الحكيم: كل الوسائل الممكنة للإصلاح وليس للتخريب ولا للإفساد. لذلك شرع لنا الكلمة الطيبة، النصيحة بالوعظ: إن لم يكن فالهجر، إن لم يكن فالضرب غير المبرح، والضرب بالسواك أو بطرف الثوب، هو كناية عن الغضب وعدم الرضا، وليس المصارعة والملاكمة. إن لم تجدي هذه الوسائل في داخل نطاق الأسرة أو العائلة الضيق، فيأتي التحكيم، والتحكيم أن يأتي حكم من أهلها وحكم من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ألف المثنى هنا في يريد إصلاحا تعود على الزوجين أو تعود على الحكمين. ممكن نأتي بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، لكن لا الزوج يريد الإصلاح ولا الزوجة تريد الإصلاح، فلا يكون هناك توفيق. إذا أراد الزوجان الإصلاح ولكن الحكمان فيهما نعرة أو عصبية انتصارا للأسرة أو للعائلة، فلا يكون هناك توفيق من الله في الإصلاح بين الزوجين. لا بد أن تتوفر إرادة الإصلاح ونية الإصلاح ليكتب الله تعالى التوفيق. لذلك الضرب، ضرب الزوج للزوجة، أحيانا يؤخذ كما أخذ من بعض المستشرقين أو ممن لا يفهمون النصوص الشرعية، وسيأتي أن هذا الضرب رخصة وليس على سبيل الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في سنته أنه ضرب امرأة قط ولا صبيا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولكن هذا التشريع لا يشرع لأهل الإمارات، ولا لأهل مصر ولا لأهل الشام ولا للعرب. هذا التشريع يشرع للبشرية في القارات الخمس. قد يكون هناك امرأة في أفريقيا، في أسيا، في شمال الأدغال، في جنوب الأرض، قد لا يصلحها إلا هذا الدواء. المقصود من أمر الشارع هو كل وسيلة ممكنة لإمساك البيوت وإصلاحها حتى لا تنهار هذه الأسرة، لأن الأسرة لبنة في بناء الأمة. ولكن هناك ضوابط أيضا وشروط وضعها الشارع الحكيم. فالضرب هنا زي ضرب المعلم لتلميذه، هو لا يضربه كراهة له ولا إذلالا ولا مهانة وامتهانا، وإنما يريد به الخير، أو كضرب الوالد لولده للتأديب، أو كضرب الأم لابنتها ولولدها. المقصود أن الرغبة من وراء هذا هو التأديب والإصلاح حتى تعود المرأة إلى رشدها. وهناك وسائل أخرى مثل النصيحة والهجر كما جاء في الآية. قال هنا ولا تهجر إلا في البيت، يعني فقط ترك المضاجعة كنوع من إظهار الغضب. أما الحديث والكلام فيما دعت إليه الضرورة فهذا لا حرج. هذا الحديث جاء تحت باب الوصية بالنساء، آخر وصية تلجلجت في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حال الاحتضار قبل أن تفيض روحه إلى الرفيق الأعلى، كانت الوصية بالنساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. كلمة أكمل دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أكمل صيغة أفعل تفضيل، بمعنى الإيمان ليس له حد ثابت. لا يقول الإنسان أنا عندي إيمان ثم ينام على المسألة، لا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان إن لم يكن في زيادة هو في نقصان. طب كيف يزداد إيماني؟ بطاعة الله بكل صورها، أعمر مسجدا، أحضر مجلس علم، أزور مسلما، أعود مريضا، أقرأ القرآن، أذكر الله تعالى، أسبحه وأستغفره، أقوم بالليل، أذرف دمعة من خشية الله حينما أذكر الله خاليا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل هذه طاعات يزداد بها الإيمان. أنا مطالب أن يزداد إيماني، وأدخل في هذا الميدان من ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. لما يجي واحد يدخل في ميدان سباق أو ميدان تنافس، بيتنافس مع نفسه ولا بيتنافس مع غيره؟ معروف السباق أو المنافسة تكون مع الغير، أنا لن أنافس مع نفسي. هذا الأمر يحتاج إلى بيئة، إلى صحبة. الإنسان يجلس مع أهل الإيمان، مع أهل الخير، يجالس العلماء، يجلس مع الطيبين، مع الصالحين في خير البقاع وهي بيوت الله، لأنه في هذه البيئة قد يرى من هو أتقى لله منه، أخشع منه، أكثر منه علما، أكثر منه بكاء ورقة قلب. فهنا تأتي الغيرة والمنافسة في الخير فتعلو الهمم. لذلك في البيئة الطيبة تعلو الهمم حينما يرى الإنسان في بيئة الخير من هو أعلم منه وأقرب لله، فيأتي عنده الغيرة: لماذا لا أنافس مع هؤلاء؟ الحسن البصري رحمه الله يعرف تعريف جميل لحسن الخلق، قال: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قريب من هذا القول قول عبد الله بن عمر حينما قال: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. اضحك في وشه وقول له كلمة طيبة. طلاقة الوجه عند اللقاء ينبئ عن أن هذه النفس طيبة ومعدنها نفيس. الذي لا يبتسم أبدا خالف السنة، ليس هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى أخاك ابتسم في وجهه وألق السلام. المؤمن دائم البشر، بشره في وجهه. ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان دائم التبسم، ولا سيما مع أقرب الناس إليك رفقا بالزوجة والأولاد. الأولاد قبل أن يحتاجوا منك إلى الطعام والنفقة يحتاجوا إلى هذا الخلق. إذا دخلت البيت ابتسم، ألق السلام، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. هكذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام ألين الناس ضحاكا بساما، وألين ما يكون إذا خلى بنسائه. عندنا هنا إشكالية في هذا الحديث، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في فضائل الأعمال أحاديث كثيرة. هل هذا معناه تناقض؟ مرة يذكر أن أفضل الأعمال بر الوالدين، ومرة يذكر أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ومرة يذكر أفضل الأعمال الصلاة، أفضل الأعمال الصدقة. طيب أي ذلك أفضل؟ العلماء أجابوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر في فضائل الأعمال أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة لأسباب. السبب الأول وهو اختلاف أحوال السائلين الذي يأتي ليسأل عن أفضل الأعمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا الجواب يناسب هذا، زي موضوع الوصية أيضا. كثير من الصحابة جاءوا يطلبون الوصية، واحد يقول يا رسول الله أوصني، فيقول له لا تغضب، واحد ثاني يقول له يا رسول الله أوصني قال عليك بذكر الله أو تموت ولسانك رطب من ذكر الله. كثير من الصحابة جاءوا يسألون فكان الجواب مختلف تبعا لحال السائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختلف جوابه لاختلاف أحوال السائلين. زي أيضا مسألة فقهية ذكر في صحيح مسلم وهي قبلة الصائم، وذكر حديثين وراء بعض أو في بابين متقاربين. شاب جاء يطلب الرخصة في قبلة في تقبيل وهو صائم، يعني يقبل زوجته وهو صائم، فلم يرخص له. فجاء رجل كبير يسأل نفس السؤال فرخص له. لماذا لم يرخص للشاب ولماذا رخص للشيبة؟ رغم أن السؤال واحد واختلف الجواب لاختلاف أحوال السائلين، قد يكون الرجل الكبير أملك لهربه، أما الشاب ففيه فوران الشهوة، فيخشى عليه إن قبل أن يقع في المحظور وأن يجامع في نهار رمضان، فلذلك اختلف الجواب لاختلاف أحوال السائلين. هذا جواب. الجواب الثاني من جواب العلماء قالوا اختلاف الأوقات، قد يكون العمل في وقت ما أفضل من عمل آخر، زي في بداية الإسلام كان الجهاد في سبيل الله أعلى شيء وأفضل الأعمال، لأن الفتوحات كانت موجودة والصحابة يخرجون ويدعون الناس إلى الله حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. أحيانا يكون أفضل الأعمال بالنسبة لإنسان ما عمل من الأعمال الصالحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بهذا الجواب. إذن اختلاف الأجوبة كانت بحسب أحوال السائلين أو كانت بحسب اختلاف الأوقات، فلذلك اختلف جوابه صلى الله عليه وسلم. هنا حديث قد يبدو أيضا فيه إشكال، قد يتبادر في الذهن أنه يصادم نصا، ونقول النصوص إذا تعارضت فالعلماء يقولون بواحدة من ثلاثة، عندنا نص يعارض نص. معلوم في الشريعة أن النصوص لا يعارض بعضها بعضا ولا يهدم بعضها بعضا، ولكن يفسر بعضها بعضا. فلو جاءنا نص يصادم نصا أو يخالفه ماذا نقول؟ العلماء يقولون بواحدة من ثلاث، إما أن يقولون بالنسخ أن نصا ينسخ الآخر، أو يقولون بالترجيح أن هناك نص أرجح من الآخر، أو هناك نص صحيح وآخر حسن، أو نص صحيح وآخر ضعيف، فنأتي بالترجيح لنرجح نص على نص. الثالث الجمع، والعلماء أهل الأصول يقولون الجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال، إذا أمكن أن نجمع بين النصين فنجمع بينهما وتنتفي شبهة التعارض. هذا الحديث عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. إماء الله يعني النساء، ما تضربوش النساء. طيب الآية قالت اضربوهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني جاء النص صريحا، هنا قال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. النساء تمردت، كان الرجال داخل البيوت لهم سطوة لهم كلمة، فكانت المرأة تهاب من الرجل، لما أمنت جانبه أنه لن يضرب فتمردنا على الرجال. جه سيدنا عمر قال يا رسول الله النساء تمردنا، زائرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، رواه أبو داود بسند صحيح. هنا الرخصة جعلها الشارع الحكيم للتأديب وليس للتشفي ولا للانتقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رخص هنا في عدم الضرب ليس ذلك معناه نسخ الأصل، الأصل بقي على ما هو عليه ولكن يستعمل في حدوده. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تتعارض مع هذا الأصل، بقي في حدوده. إنما إذا استطاع الإنسان أن يستعمل وسائل أخرى فله قدوة في نبيه صلوات الله وسلامه عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. الإنسان في الدنيا مسافر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والمسافر يحتاج إلى متاع في هذه الرحلة القصيرة. من أعظم المتاع الذي يستعان به على طاعة الله والاستقامة الزوجة الصالحة والمرأة الصالحة. ما هي صفاتها؟ بيّن عليه الصلاة والسلام ما هي صفات المرأة التي يتخيرها الإنسان، وأيضا رغب قبل الزواج في حسن الاختيار حينما قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب من هي المرأة التي اختارها بقى ذات الدين؟ نريد مواصفات او نريد صفات؟ ذات الدين. المواصفات والصفات التي جاءت تذكرها لا لها علاقة بالصيام ولا بالقيام، ما هي صوامة ولا قوامة، لكن اشار الى الاخلاق واشار الى العشرة. طبعا حسن الخلق لن يأتي من فراغ، لابد انها عابدة طائعة تقية صالحة من منبت صالح من اسرة صالحة، وإلا فالأخلاق ثمرة للعبادة. الأخلاق الطيبة ثمرة لعقيدة صحيحة وعبادة صحيحة، فتأتي الأخلاق الطيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت. ودي ما لها علاقة بالصلاة ولا بالقيام ولا بالصيام، نظر إليها سرته، تتجمل وتتزين لزوجها. زينة المرأة لزوجها من العبادة التي تؤجر عليها ومن حسن التبعل، إذا وقع بصره عليها يسر، هذه واحدة. الثانية إذا أمرها أطاعته، مطيعة ليست عنيدة ولا متمردة، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، عندها عفة عفيفة النفس. وأمر آخر في حديث رواية أخرى لم يأتي في هذا النص: وإذا أقسم عليها أبرته، يعني لا تقف معه موقف الند او اللدد في الخصومة، افعلي كذا والله ما نفعلها، لا هي لا تفعل هكذا، اقسمت عليك ان تفعلي لن افعل. المرأة المؤمنة ليست هذه بصفاتها، اذا اقسم عليها اطاعت وابرت قسمه. هذه من صفات المرأة الطيبة التي تعين الانسان على طاعة الله. وفي الحقيقة الزوجة الصالحة من بركة الدنيا ومن حسنة الدنيا. بعض العلماء فسر في هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض المفسرين قال: آتنا في الدنيا حسنة هي المرأة الصالحة، الزوجة التي تعين زوجها على طاعة الله. الباب الذي يليه، وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي من فقهاء الشافعية، وترى من عناوين الباب وتناسقها دليل فقه ودليل علمه رحمه الله. بعد ما جاء الباب الذي يوصي بالنساء وحقوق النساء على الأزواج، الباب الذي يليه ما بقى حق الزوج على المرأة، ما هو حق الرجال على النساء أو حق الزوج على الزوجة. صبر الباب بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى القوامة؟ القوامة معناها حسن الرعاية، معناها النفقة، معناها التأديب، هذه كلها في معاني القوامة، ليس هي التسلط وليس هي القهر بالجبروت. في الآية دل على أن الأصل في الكسب للرجل، وأن المرأة هي الأميرة المصانة المحفوظة في بيتها المنفق عليها من ولي أمرها. هل بعد ذلك تكريم للإسلام كرمه للمرأة؟ وهل هناك عاقل يشك في عظمة تشريع الإسلام حينما حفظ حقوق النساء؟ المرأة هي التي ينفق عليها سواء كانت بنت أو كانت زوجة أو كانت أخت أو كانت غنية، حتى لو غنية وزوجها فقير تخرج زكاة مالها وهي غنية على زوجها، وهو المطالب بالنفقة عليها، وإن لم يكن عنده مال اقترض، وإن كان عنده مال فقصر في النفقة رفع أمره إلى القاضي فحبس، يحبسه القاضي تعزيرا حتى ينفق على الزوجة. أي عظمة في ديننا جعلت هذه الحقوق للمرأة، وكانت قبل الإسلام بلا حقوق وبلا هوية وبلا كرامة، فالحمد لله على نعمة الإسلام. سبب القوامة معلل في الآية بسببين، الآية نفسها ذكرت تعليل. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجل فضل على المرأة بقوة البنية والتحمل والصبر، لذلك كلف الرجال ببعض التكاليف الشرعية لم يكلف بها النساء، مثل الجهاد في سبيل الله، ومثل حضور الجمعة، ومثل الإمامة، هذه كلها أمور كلف بها الرجال وجوبا لكن لم يكلف بها النساء. الأمر الآخر في سبب التفضيل أمر كسبي، بما أنفقوا من أموالهم، الرجل مطالب أن يدفع للمرأة صداقها المهر، ومطالب أن ينفق عليها إذا دخلت في ذمته فأصبحت زوجة وهي غير مطالبة بذلك كله. طيب النساء الصالحات تجاه الزوج إذا كان بهذه المواصفات، رجل عنده فهم للقوامة، يحميها، يصونها، يحسن عشرتها، يتعامل معها بالخلق الطيب، ينفق عليها، يهتم بها، يغار عليها، ما هو رد فعل المرأة هنا بقى؟ قال فالصالحات قانتات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني المرأة تحفظ زوجها في غيبته، إذا غاب عنها عفيفة لا تنظر لغيره ولا تبدد ماله ولا تضيع عياله، وإذا غاب حتى عنها في مجلس لا تذكره بالسوء، يبقى هو يحسن إليها ولكن تطعنه في ظهره فتذكره بما ليس فيه. لا، المرأة الصالحة تذكر الخير وتحفظ زوجتها في غيبته كما تحفظه في حضوره. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما يعني في الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ويرضى عنها هنا تعود على الله أو تعود على الزوج، حتى يرضى عنها زوجها أو حتى يرضى عنها ربها بطاعتها لزوجها. هذا الحديث ذكر أدب في استعمال الألفاظ، هنا دعاها إلى فراشه كناية عن الجماع، ولكن هذا يعلمنا حسن الأدب في اختيار الألفاظ للتعبير. أيضا في القرآن الكريم جاء هذا اللفظ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أيضا تغشاها كناية عن الجماع، فلم يذكر الجماع صراحة ولكن جاء ما يدل عليه، وهذا من أدب القرآن والسنة تعليما لهذه الأمة في الكناية عما يستحى من التصريح به مثل الجماع. هنا يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها إلا لعذر. ما هو العذر؟ أن تكون حائض، هذا عذر، أو أن تكون مريضة عندها مرض شديد. إذا إن لم تكن معذورة ليس لها أن تمتنع عن فراش زوجها. هذا الحديث فيه ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى عظم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعته في كل حال. الفائدة الثانية أن الملائكة يدعون على العصاة ودعاء الملائكة مستجاب، لعنتها الملائكة حتى تصبح. من هذا الدعاء دعاء الملائكة أخذ بعض العلماء منهم ابن حجر الهيثمي أخذ منه أن امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة. لماذا؟ لشدة العقوبة، أن الملائكة لا تلعن أحدا إلا إذا ارتكب ذنبا كبيرا، فأدخلوها في الكبائر امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، فهذه كبيرة لوجود العقوبة الشديدة عليها. عند لو عكسنا المسألة، لو أن المرأة هي التي دعت الرجل إلى فراشها، حين عكسنا المسألة هل يأثم الرجل بذلك؟ قال القرطبي رحمه الله يأثم الرجل إذا دعته المرأة إلى الفراش للإضرار بها، لأن مطلوب أن يحصنها كما هي تحصنه إذا كان عنده شهوة هو أيضا مطالب أن يحصنها. لذلك عندنا الإيلاء. الإيلاء من الألفاظ الفقهية الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم. الإيلاء أن يمتنع الرجل عن جماع زوجته ومعاشرتها بغير سبب. أعطال القرآن الكريم فرصة 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. يعني إذا كان ممتنع عن الزوجة ولا يعطيها حقها الشرعي في المعاشرة بس 4 أشهر. طيب بعد 4 أشهر يرفع أمرها إلى القضاء، إما أن يعاشرها وإما أن يطلقها، لأنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن لا تجعلها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لذلك لو عكسنا المسألة فهناك يأسم الرجل إذا أراد بذلك إضرار الزوجة. هذا تعريف معنى الإيلاء، وهذا حكمه في الشريعة. لذلك الشريعة ما جاءت خصما لأحد دون أحد، ليس حرب بين النساء والرجال، فالنصوص تحاب الرجال على حساب النساء أو تحاب النساء على حساب الرجال، لا، الشريعة جاءت للتربية، تربي أمة، فلا تحابي أحدا، وإنما تضع الأصول والأسس لإقامة أسرة صالحة طيبة الله تعالى أراد لها أن تكون في هذه الحياة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث متعلق بما مضى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لا يحل أن تصوم وزوجها شاهد، يعني زوجها حاضر مش مسافر، إذا كان زوجها حاضر لا يصح أن تصوم إلا بإذنه. إيه معنى الصيام هنا؟ قال العلماء: الصيام المقصود هنا نوعان، صيام النفل وصيام الفرض الموسع. يعني إيه الفرض الموسع يعني إيه النفل؟ عايزة تصوم 2 وخميس وزوجها حاضر مش مسافر، تستأذنه من الليل: يا زوجي غدا أنا أنوي صيام النفل، تأذن لي؟ لا يصح صومها إلا بإذنه. مش تيجي تقول له الصبح: والله معلش أنا أسفة أنا صايمة اليوم. لا يصح صومها إلا بإذنه، لأن هذا صيام نفل، وصيام النفل تطوع، إنما حق الزوج واجب، ولا تقدم نافلة على الفريضة. هذا من جهل الزوجة أحيانا أو من جهل المرأة، لما يأخذها فرط التشيخ وتعيش في دور المشيخة وتظن أنها أتقى من زوجها وأعلم منه وأفضل منه، فتطوعه لهواها. حتى في الطاعة والعبادة هي مأمورة أن تتقي الله حينما تريد أن تطيع، حق زوجها عليها أولى، تدفع النفل. إيه معنى الفرض الموسع؟ بمعنى كان عليها 10 أيام من رمضان، تريد أن تصوم هذه الأيام في ربيع الأول، لا تصوم إلا بإذن الزوج، برغم أن ده صيام فرض وهو عليها. لماذا؟ قال لأن ده فرض موسع، ممكن أن تصوم في أي يوم آخر، إذا قال لها غدا لا تصومي فلا تصوم، لكن إذا بقي على رمضان القابل 10 أيام، مثلا جينا يوم 20 شعبان وعليها 10 أيام من رمضان وسيدخل رمضان الآتي، في هذه الحالة نقول له ليس له أن يمنعها من ذلك، لأن الصوم الآن الفرض ما أصبح موسعا، الفرض أصبح مضيقا، ما عندها فرصة إلا هذه 10 أيام. لكن قبل ذلك حتى وإن كان فرضا موسعا تستأذنه قبل أن تصوم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، تقول له أهلي وماله، لكن بإذنه. إذا لم يأذن لأحد من أهلها أن يدخل لا يدخل. والإذن عندنا نوعين، هناك إذن عرفي وهناك إذن لفظي. الإذن العرفي المتعارف عليه مثل دخول أقاربها جيرانها صاحباتها، هذا متعارف عليه أن النسوة يزورن بعضهن بعضا، فهو إذن عام مفتوح، إلا أن يمنع امرأة معينة ولا فلانة لا تدخل بيتي، في هذه الحالة وجب عليها طاعته. ده اسمه إذن عرفي تعارف عليه الناس وأقره الشرع. الإذن اللفظي أن يقول لها: أدخلي من شئت إلا إذا وجدت فيها مضرة. يعني امرأة تكثر الحديث عن الأخريات، نميمة، عندها الغيبة، أو عينها شريرة، أو تتعامل مع السحرة والكهنة، أو في عقيدتها دخل، هذه المرأة لا تدخل بيتي. إذا صرح لفظا فلا ينبغي عليها أن تدخل فلانا من الناس. هذا من أدب الشريعة ومن عظمة هذا الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معنى الرعاية باختصار هي أن يكون حافظا مؤتمنا على الأمانة التي لديه. الرجل أمين على الزوجة والأولاد، والزوجة أيضا أمينة على بيتها. طيب عندنا سؤال، افرض رجل له أمير على منطقة ولا ولي على مكان، ليس محافظ على منطقة ولا يتولى أي مسؤولية، ولا عنده زوجة أعزب، هل معنى ذلك أنه ليس راع؟ نقول له لا، أنت راع على نفسك. فالرجل أيضا راع على نفسه، راع على جوارحه، هو أمير على نفسه، هذه الجوارح عنده أمانة وهو مؤتمن عليها. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مطالب بحسن الرعاية. لكن لماذا كرر هنا كلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الراعي والزوج والزوجة والعبد في مال سيده، رجع بعد كده قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا قسمة الكل على الكل. لما كرر لفظ كلكم والتكرارنا في البلاغة كما نعلم، هذا مقصود به أن الأمر هنا لكل فرد على حدة، أي كل منا مسؤول في حدود الأمانة التي أعطاها الله تعالى إياه. يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، هو أيضا راع على نفسه وسيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. هذا حديث عجيب يدل على عظم حق الرجل على الزوجة. عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه، هذا الصحابي كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمامة لما أسلموا، وروي له 14 حديثا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، هذه أيضا كناية عن الجماع، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. طبعا هذه مبالغة، التنور معناه الفرن وفيه طعام، يعني الطعام سيحترق وربما إذا خرجت النار من التنور أحرقت البيت. يقول حتى ولو في هذا اللفظ الحرج، طبعا هذا كناية عن إن المرأة مهما كانت مشاغلها طاعة الزوج أولى وأوجب، وإن كانت على التنور يعني تجلس على الفرن لطهي الطعام أو الخبز وربما يفسد أو يحترق تلبي حاجته أولا وإن كانت على التنور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وفي رواية لما له من حق عليها. أنا فقط هذا الحديث أذكر فيه سبب الورود، سبب الورود عن معاذ بن جبل وقيل عن قيس بن سعد في روايتين، أنهما لما ذهب إلى الشام وجد الناس يسجدون لأمرائهم، فلما رجعوا سجدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله وجدناهم في الشام يسجدون لأباطرتهم، فقلنا أنت أولى بذلك منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من حق عليها. هذا سبب ورود ذلك الحديث، وهو أيضا في باب الوصية بالرجل بحقوق الزوج على الزوجة. بقي معنا ثلاثة أحاديث في هذا الباب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجه من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي. من اللي بيدافع عن المؤمن؟ زوجته من الحور العين. إيه سبب التسمية؟ لماذا سميت حور عين؟ الحور شدة البياض والعين شدة سواد الشعر العين، فالعين واسعة شدة سوادها مع شدة البياض الذي يحيط بسوادها يعطي لها جمالا ورونقا. هذه من صفة النساء في الجنة الحور العين، وللمؤمن زوجات من الحور العين في الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. لكن هنا الزوجة من الحور العين تذكرها أنه ضيف، إنما هو دخيل عندك يعني ضيف، هذا يشير إلى قصر مدة الحياة، فيأتي قصر الأمل أن الإنسان ليس مخلدا في الأرض ولا مخلدا في الحياة، حياته قصيرة مثل الضيف الذي يأتي فيأخذ ضيافته ثم ينصرف من هذه الدار ويرحل إلى الدار الآخرة. آخر حديث في الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. الفتنة تأتي بمعنيين، بمعنى التطهير كأن تقول فتنت الذهب، يعني وضعت الذهب في النار للتطهير وإخراج الشوائب منه. فالفتنة أحيانا تأتي بهذا المعنى محمودة، يعني يأتي فتنة بمعنى اختبار وامتحان، وتأتي الفتنة بالمعنى المذموم، أي الشيء الذي يصرف الإنسان عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهنا فتنة بالمعنى المذموم، أن المرأة فتنة على الرجل ومن أشد الفتن، حتى في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالافتتان بالمرأة من أشد الفتن، وأشد الفتن جاءت على رأسها المرأة على القائمة حتى هي أشد من المال وأشد من المنصب والولد، لذلك جاءت على رأس القائمة. الآية التي في آل عمران: زين للنساء حب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين المقنطرة والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جاء على رأس هذه القائمة النساء، لذلك حذر صلوات الله وسلامه عليه من هذه الفتنة. كل الضوابط الشرعية التي جاءت من غض البصر ومن حجاب المرأة وقرارها في بيتها، المقصود منها العفة وسد منافذ الشيطان وانصراف هموم هذه الأمة إلى الآخرة والإقبال على الله، حتى يصبح للعبادة روح. العبادة إذا خرج منها الخشوع أصبحت جسدا بلا روح، وجسد بلا روح لا قيمة له ولا منفعة ولا أثر له، لا في النفس ولا في الحياة. لذلك العبادة لو خرجت منها الروح أصبحت ميتة، فلا نرى أثر هذه العبادة في سلوكنا ولا في أخلاقنا ولا في حياتنا. لذلك تصبح العبادة بعد فترة عادة، وآفة العبادة أن تصبح عادة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيك. سؤال أخونا الكريم، سؤال مهم جدا، أن أحيانا الرجل يتغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر باتفاق وبرضاها، يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته أي مدة إذا كان برضاها وبالاتفاق؟ وقد حدث هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخرجون للغزوات ويخرجون للتجارة فيمكثون بالأشهر الطويلة، وبعضهم أكثر من سنة لاقتضاء الغزوات أو المرابطة في الثغور، كان ذلك برضا الزوجات فلا حرج من ذلك. إنما القصد من الإيلاء الإضرار، أن يتغيب عنها بغير رضاها ليضرها، لكن إذا خرج عنها للكسب والمعاش أكثر من 4 أشهر برضاها فلا حرج من ذلك، وليس هذا هو الإيلاء المذموم الذي نهينا عنه في الآية الكريمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.